الهجرة رحلة تهادينا، حمل الإسلام لنا دينا، فسلام الله على الهدي والكون يردد آمنا، يردد آمنا، يردد آمنا. الهجرة رحلة تهدينا، حمل الإسلام لنا.